تبلع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في استئناف الحديث عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تسلسلت بنا هذه السلسلة العظيمة من هؤلاء العظماء، من آدم عليه السلام إلى شيث بن آدم إلى إدريس، ثم انتقلنا إلى نوح عليه السلام. ورأينا في نموذج نوح نموذج الداعية الصابر على دعوته، المتفنن في أساليب الدعوة، الذي لم ييأس على مدى قرون. نحن الواحد فينا يمكن يدعو مرة مرتين ييأس. نوح عليه السلام 950 سنة وهو يدعو قومه وهم رافضون للدعوة، لم يسلم معه إلا نفر قليل، وظل يدعو ويدعو إلى أن جاءه الوحي من الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا. فعندها بدأ يدعو عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بدأ يخاف على المؤمنين أنهم ينحرفون. الآن هؤلاء لا فائدة منهم، هؤلاء الكفار، لكن المؤمنين يخاف عليهم الآن. فبدأ يدعو عليهم وبدأ يدعو بدعاء عظيم: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم ونجني ومن معي من المؤمنين. دمرهم يا رب ونجني والمؤمنين الذين معي. وجاء ذلك في آية عظيمة: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر يا رب. فجاء النصر من الله رب العالمين بأسلوب عجيب. جاء الأمر بصناعة سفينة، هو يطلب أن ينجو مع المؤمنين، تأتي الأوامر بصناعة سفينة. عجيب تدبير الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء الأمر بصناعة سفينة فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. قال: يا ربي ما أعرف أصنع فلك، ما الفلك سفينة ضخمة سفينة كبيرة، ما أعرف. فجاء الأمر: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بتوجيه من الله رب العالمين. ويأتي الوحي يعلمه كيف يصنع السفينة: انشر هنا، اقطع هنا، سمر هنا، بتوجيه من الله. سفينة تصنع بوحي إلهي. فبدأ بالمهمة. وجاءه أمر آخر مع الأمر بصناعة السفينة: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي واحد كافر ممنوع تطلب له الرحمة، ممنوع أن تخاطبني: يا ربي ارحمه، يا ربي أعطيه فرصة. لا، انتهت، جاءت الأوامر أنهم سيغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كل الكفار سيغرقون. فبدأ ينفذ، ترك الدعوة إلى الله وانطلق نحو جبل قريب. جاءته الأوامر أن يصنع السفينة فوق الجبل، فبدأ يصنع سفينة فوق الجبل، سفينة ضخمة جدا، سفينة عظيمة جدا. يصفها المؤرخون، ابن عباس وغيره يصفونها أنها 350 ذراعا، أنها كانت 3 طوابق، وكانت داخلها صناديق. فجاءت مواصفات عظيمة لهذه السفينة، وسفينة مغطاة من فوق لأنه سينزل عليها المطر، فمغطاة من فوق بالإضافة إلى أنها مغطاة من تحت. سفينة ليس لها دفة، لأن الذي سيحركها هو الله عز وجل. مواصفات عجيبة لهذه السفينة. فبدأ يصنع سفينة من ألواح ومسامير، لكن مسامرها كانت أيضا خشبة، خشب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر جمع دسار، والدسار هو المسمار. فإذا سفينة بهذا الوصف. فبدأ يصنع. قوم نوح تعجبوا، نوح اللي قرون وهو يدعوهم فجأة يترك الدعوة ويذهب إلى الجبل يصنع سفينة. فبدأت وفود الآن تخرج من القرية تذهب إليه في الجبل، تمر عليه وهو شغال يقطع بالشجر ويصنع السفينة، حتى في رواية أنه صنعها ب100 سنة، وفي رواية أنه كان يزرع الشجر ويصنع حتى يقطع من هذا الشجر. سفينة ضخمة جدا. فقوم نوح متعجبين، ما الذي حدث لهذا الرجل؟ فبدأوا يسخرون منه، يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، تركت الدعوة والنبوة وصرت نجارا. فهنا نوح عليه السلام رد عليهم فقال كما جاء في القرآن الكريم: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هم كانوا يسخرون به أنه يصنع سفينة على جبل، يا نوح سفينة على جبل كيف ستتحرك؟ وفعلا لما واحد يفكر بالعقل البشري، بعض الناس ما ينظر إلى قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فما ينظرون لهذا، وإنما ينظرون بالمقاييس البشرية. بالمقاييس البشرية فعلا ما تركب سفينة على جبل كيف ستتحرك؟ فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فبدأ التحدي وبدأت واستمرت السخرية إلى أن صنع السفينة وانتهى، فجاءته الأوامر أن يذهب يبقى في بيته ينتظر العلامة. قوم نوح متعجبين، ماذا يفعل هذا الرجل؟ وذلك قالوا عنه مجنون، وقالوا مجنون وازدجر، مجنون الذي يفعل هذه الأفعال، هو صنع سفينة ضخمة على جبل وترك. والناس في منتهى السخرية منهم، جاءته الأوامر يا نوح ابقى في البيت، إذا رأيت العلامة اذهب إلى السفينة. والعلامة علامة عجيبة جدا، عنده تنور، التنور الفرن اللي يصنع فيه الخبز، إذا بدأ التنور يفيض منه الماء اذهب إلى السفينة. علامة في منتهى العجب، يعني الماء من أين سيأتي للتنور؟ تنور مكان النار، مكان صنع الخبز، كيف يخرج منه الماء؟ لكنه مستسلم لأوامر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من كفر من قومك ومن أهلك وما آمن معه إلا قليل. في روايات أنه ما آمن معه إلا 10، وفي أقصى الروايات 80. فجلس ينتظر هذه العلامة، وفي يوم عظيم فار التنور بالماء، بدأ التنور يفيض منه الماء. فلما رأى نوح هذا المشهد تعجب، شيء عجيب، ففورا تحرك وانطلق من مكانه نحو السفينة، فإذا مشهد من أعظم مشاهد الدنيا، جاء الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات البرية، الطيور والحيوانات البرية، أما الأسماك والبحرية فبقيت في المياه، أما البرية فجاءت من أنحاء الأرض من كل صنف زوجين ذكر وأنثى، وكلها جاءت من أقطار الأرض مصطفى حول السفينة تنتظر. الوحوش والدواب والحيوانات الأليفة كلها لا يعتدي بعضها على بعض، يحركها الرب القدير سبحانه. ومن آمن بقدرة الله، هذه ليست شيء في قدرة الله عز وجل. وصل إلى السفينة ومعه المؤمنون ومعه أهله، زوجته، طبعا زوجته الكافرة كانت عند زوجة كافرة، هذه هلكت ماتت، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم أنه ضرب بها مثلا على الزوجة الكافرة، هذه قد ماتت، أما زوجته الجديدة فهي مؤمنة، فخرجت معه في السفينة ومعه أولاده إلا ولده كنعان فكان كافرا، رفض أن يؤمن. وشوفوا سبحان الله هنا وقفة، يعني الإنسان ما يستطيع، زوجته ابنه وهو نبي الله ما استطاع أن يهديهم. الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. نحن ندعو، نحرص، نحبب إليهم الدعوة، أما النتائج فبيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلم يهتدي ابنه. ذهب نوح عليه السلام معه المؤمنون من أهله ومن غيرهم، فإذا هذا المشهد العظيم، فبدأ نوح عليه السلام يصعد هذه الحيوانات يحملها في الفلك، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، وبدأ صعود هذه السفينة العظيمة. لما انتهى صعودهم فيها جاء الأمر الرهيب من الله الجبار سبحانه، ففتحنا أبواب السماء، ما هو مطر، ما هو ماء، أبواب السماء انفتحت، انهمر منها الماء كأن دلو صب على الأرض، على كل الأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الأرض تخرج الماء والسماء تنزل الماء. يقول الله عز وجل فالتقى الماء، الماء الذي من السماء مع الماء الذي في الأرض تجمع، فالتقى الماء على أمر قد قدر، مقدر بالضبط، ما في نقطة تنزل، ما في نقطة تخرج إلا بأمر من الله بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، مقدر، موزون، محسوب بالضبط، هكذا أمر الله عز وجل. فقال نوح لمن معه اركبوا فيها، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي غفور رحيم. عذاب عم الأرض، يا رب اغفر لنا وارحمنا، لا يصيبنا هذا العذاب. هنا بدأت الأرض تغرق، بدأت الحيوانات تهلك، بدأت البيوت تهدم، بدأ الناس يموتون، وبدأوا يفرون من كل مكان من هذا الماء. رأى نوح عليه السلام ابنه الكافر يسبح قرب السفينة فناداه، يقول الله عز وجل عن هذا المشهد العظيم، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ما ركب معهم في السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الآن الناس انقسموا قسمين، المؤمنون في السفينة والكافرون يموتون، لا تكن مع الكافرين، مع المغرقين، تعال معنا. فكان مصرا عاصيا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، شوية مطر، أنا في جبال قريبة سأذهب إليها وأنجو، سآوي إلى جبل، إلى جبل يعصمني من الماء. فرد عليه نوح قال يا بني، قال لا عاصمة من أمر، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بينما هما كذلك إذ جاءت موجة عظيمة عصفت بابن نوح فأغرقته، يقول الله عز وجل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام كان قد تلقى وعدا من ربه أنه ينجيه وينجي أهله، الآن واحد من أولاده اختفى في هذه الموجة، فهنا بدأ يدعو الله عز وجل. ونادى نوح ربه فقال ربي، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم وأنت أحكم الحاكمين. شوفوا الأدب في الدعاء، ما يتجرأ على الله عز وجل، يا ربي ليش فعلت في كذا. المؤمن لا يسأل الله لماذا، يتأدب مع الله عز وجل، الله الحكيم، الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سلم أمرك لله والخير ما اختاره الله. هكذا شأن المؤمن، يرضى بقضاء الله وقدره، هذا من أركان الإيمان. نوح عليه السلام ما اعترض، لاحظوا اسمعوا الكلام، ما اعترض، ماذا قال؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، شوفوا الأدب، يعني أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، فأنا أريد أن أفهم لماذا غرق رغم أنه من أهلي وأنت وعدتني وأنت أحكم الحاكمين، ما تشاء يا رب أنا مطيع. طبعا هو أيضا عنده أوامر من الله عز وجل بالمقابل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فهو لا يريد أن يجادل عن كافر، لكن في نفس الوقت عنده وعد أن أهله ينجون. فجاء الرد من الله عز وجل يوضح له ولنا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. عجيب، مع أن ابنه ما قال له أنا ما وعدتك الكافر، لا، وإنما جاء إلى أصل القضية، قال أنا وعدتك أن أنجي أهلك. الكافر ليس من أهلك، إذا وقع الإنسان في الكفر انقطعت الوشائج، انقطعت الصلات. ولذلك عندنا في الإسلام الكافر لا يرث، إذا واحد مؤمن ابن كافر ومات المؤمن الكافر لا يرث، لأنه انقطعت الصلات، صلة العقيدة أولا ثم صلة الأنساب وغيرها. فلما انقطعت صلة العقيدة ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الولد من شدة كفره ما قال عنه الله عز وجل عمل عملا غير صالح، وإنما قال من شدة انغماسه بالمعاصي هو صار عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تجادل في قضية أصلها، نسيت يا نوح أن أصل العلاقات هو العقيدة. فهنا نوح فورا اعتذر، قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح اعتبر هذه معصيته، ويوم القيامة لما الناس تقول اشفع لنا يقول أنا عصيت ربي، خاطبته في ابني، ما أستطيع. عدها معصية مع أنه اجتهد اجتهادا وفسر تفسيرا. فانظروا حرصه على طاعة الله رب العالمين. وغرق الكفار، يقول الله عز وجل إنا لما طغى الماء، طغى الماء غطى الأرض، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بدأ الماء يصعد ويصعد، يقول العلماء حتى وصل إلى 15 متر فوق أعلى جبل. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال، جبال أمواج، هكذا وصفها الله عز وجل. وغرق الكفار ومات كل من في الأرض، ماتت الدواب، ماتت الطيور، مات البشر، ولم يبق من أهل البر في الأرض إلا من على السفينة. وظلت السفينة تجري بهم وهم يدعون الله عز وجل ويحمدون الله على النجاة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، على السفينة، فقل أنت ومن معك الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ثم أخذوا يدعون الله أن ينزلهم من السفينة، لأنهم ظلوا في السفينة، في أكثر الروايات ظلوا 6 شهور وهم في السفينة، وصعب جدا لعيش في سفينة 6 شهور بدون أرض. وأخذوا يدعون ويدعو نوح وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وظلت السفينة تجري بهم حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، جاءت الأوامر للأرض أن تبلع الماء، ويا سماء أقلعي، توقفي يا سماء عن المطر، فتوقفت وبدأت الشمس تظهر لكن الأرض ما زالت مملوءة بالماء. فبدأ نوح عليه السلام يبحث عن أرض، فأرسل الحمامة فرجعت ولا شيء. بعد فترة أرسل الحمامة مرة أخرى فلا شيء، أرسلها ففي إحدى المرات رجعت ومعها غصن زيتون، فعرف أن الأشجار بدأت تظهر، فعرف أن الماء الآن بدأ ينزل، فكانت علامة خير عظيمة، ولذلك يعتبرون غصن الزيتون علامة سلام. ثم أرسلها مرة أخرى فرجعت فإذا على أقدامها آثار طين، فعرف أنها وقفت على أرض، وإن كانت أرض مبلولة لكن بدأت الأرض تظهر، فكان فرحا شديدا. ولذلك اليوم علامة السلام كما يقولون الحمامة وغصن الزيتون. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقضي الأمر، حسمت المسألة، تحدوه فانتصر له الله سبحانه وتعالى. واستوت على الجودي، استوت السفينة على جبل، أكثر الروايات على أنه جبل أرارات في جنوب تركيا، فنزلت هناك على الجبل، لم تنزل على شاطئ لأن الأرض مغطاة بالماء، فنزلت على جبل وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم جاءت الأوامر لنوح عليه السلام، وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم قليلا، مع ذلك سيأتي أمم يعذبون ثم يمسهم منا عذاب أليم. رغم كل هذا جاءت النبوءة لنوح أن سيأتي ناس يكفرون. ونزل نوح عليه السلام بعد الطوفان، وبدأت الحياة من جديد، وكل الذين معه كانوا عقيمين، لا يولد لهم إلا هو، فكان يسمى أبو البشر الثاني ويسمى آدم الثاني، لأن كل البشر ينتسبون إلى نوح. وله 3 أولاد، سام، وفي ذريته ذرية سام بياض وشيء من السمرة، وحام وهو فيه السواد وشيء من البياض قليل لكن إلى السواد أقرب، ويافث وفيه الحمرة والشقرة. ومنه انقسم البشر، فبنو إسرائيل والعرب والساميون إلى سام ينتسبون، والأفارقة والزنوج هؤلاء ينتسبون إلى سام، والأتراك والصينيون والأوروبيون ينتسبون إلى يافث. يقول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. وتوفي نوح عليه السلام بعد الطوفان 350 سنة، وحياة كلها دعوة إلى الله رب العالمين. وتطورت الحياة وبدأ الكفر من جديد وانتشر الشرك، فأرسل الله تعالى نبيا عظيما هو هود عليه السلام، وهو قصتنا في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هم الرسل الكرام فسر على